اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد كلها، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، شفاء لا يغادر سقماها، احفظها من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن تغتال من تحت أرجلها كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، أبطل يا ربنا سحرا على الدم، أبطل يا ربنا سحرا على دم، أبطل يا ربنا سحرا على دم حيض ونفاس وعلى دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا في البطن تجمد، تجمد وتخمر وتحجر وتكون وتكور، أبطل يا ربنا سحرا على دم، أبطل يا ربنا سحرا على دم سحرا خبيثا، سفليا قويا عظيما شديدا، أبطله بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا سحرا على دم، أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا على القرآن كتب بالدم وبالبول وبالقدر، أبطل سحرا على القرآن يصرفها عن القرآن ويؤثر عليها، أبطل سحرا عظيما على الدار وعلى السقم، أبطل يا ربنا كل سحر على الروح وعلى العقل وعلى الجسد، أبطل سحرا على الدم قويا عظيما شديدا على عقلها وإدراكها وذهنها وعلى سمعها وبصرها ونطقها، أبطل سحرا على دم، أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما على دم، على دم حيضها، على دم حيضها يخزن كافر فاجر في الجسد مارد وعفريت ظالم أبطل سحرا عظيما في بطنها وفي أحشائها أبطل سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أكلته وشربته أكلته وشربته قويا عظيما شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا أبطل يا ربنا سحرا نفخ الجسد أبطل يا ربنا سحرا نفخ الجسد سمنها عقدا سحرية عقدا سحرية قوية عظيمة شديدة أبطل يا ربنا سحرا في الأحشاء في الأحشاء مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا مربوطا وموثقا أبطل سحرا سفريا قويا عظيما على التعاسة على الشقاء والعذاب والآلام والأوجاع والأسقام على العذاب المهين على النكال المقيم على الشقاء للأبد أبطل السحر يا ربنا وعليك بالساحر والساحرة أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام رحماك بالمؤمنة الموقنة الراكعة لك الساجدة القائمة الصائمة الصابرة وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا نسألك يا ربنا من فضلك العظيم في الدنيا وفي الآخرة يا أكرم الأكرمين نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا على الدم على الدم وعلى البول على البول حصر البول حصر الدورة الشهرية عليها أبطل سحرا عظيما مربوطا ومعقودا في مخارجها في القبل وفي الدبر مربوطا ومعقودا في القبل وفي الدبر أبطل سحرا ربط المخارج وسدها سدها بعقد وبساكنه الظالمين الساحرين الحاقدين الله أكبر ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والعقد ليخرج السحار وجنودهم يا ربنا يا فتاح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اهل العقد في الأمام اهل العقد في المسالك قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا سحرا سفليا عليه ساحر في الجسد عليه ساحر في الجسد يعقده ويربطه ويجدده بالليل والنهار ويخزره ويخزره في الجسد ويخزره في الجسد ويخزره في الجسد يا ربنا عليك به وعليك بمن أرسله وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه وعقدوه وربطوه وأحكموه وأوثقوه وسلسلوه. أخرجه يا ربنا من البطن أخرجه يا ربنا من الصدر والقلب والرأس أخرجه من سائر الجسد أخرجه من أعضاء الجسد أهلل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه أهلل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه عليك بساحر اللئيم خبيث في الجسد حل واستقر ظالما عليك به يا ربنا شتت شملها أمرضا عليك به يا ربنا يغمي على عقلها وعن العلاج يصدها ويردها عن العسل والزمزم والزيت يصدها ويردها عن سماع الرقية يصدها ويردها ويحبس دورتها ودولها عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا في بطنها في بطنها في بطنها مربوطا ومعقودا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في بطنها معقودا في رحمها معقودا في رحمها وفي المسالك في الكليتين والحالبين والمثانة في الكليتين والحالبين والمثانة. أبطل يا ربنا سحرا مسمرا أبطل يا ربنا سحرا في الحديد أبطل يا ربنا سحرا في التراب أبطل يا ربنا سحرا في الماء أبطل يا ربنا سحرا في الهواء أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الحديد مسمرا أبطل يا ربنا سحرا مسمرا أبطل يا ربنا سحرا مسمرا أبطل يا ربنا سحرا على الحديد أبطل يا ربنا سحرا عظيما أدخلوه في بطنها ربطوه في بطنها أحكموه في بطنها أبطل يا ربنا سحرا مربوطا ربطوه في بطنها ربطوه في رحمها عقدوه في ظهرها في الفقرات في الفقرات أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا سفليا أبطل يا ربنا سحرا على الدم أبطل يا ربنا سحرا على الدم أبطل يا ربنا سحرا على البول أبطل يا ربنا سحرا على الدم أبطل يا ربنا سحرا على الدم أبطل يا ربنا سحرا عظيما اقضي يا ربنا اسحر من يهود اليمن، اقضي يا ربنا اسحر من يهود اليمن، اقضي يا ربنا اسحر من السودان، اقضي يا ربنا اسحر من السودان والحبشة، اقضي يا ربنا اسحر اليهود والنصارى والمجوس والشيعة، اقضي يا ربنا اسحر العرب والعجم، اقضي يا ربنا اسحر العرب والعجم، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا اسحر من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب والانساب والانساب والانساب والانساب والانساب، اقضي يا ربنا اسحر من المعارف، اقضي يا ربنا اسحر اكلوها وشربوها، اقضي يا ربنا اسحر ماكوله تجمد في البطن وتخمر، وتجمع تجمع في البطن وتخمر، تجمع في البطن تجمد في البطن تجمد في البطن، اقضي يا ربنا اسحر تكور في البطن تكور في البطن، اقضي يا ربنا اسحر سفليا مأكولا ومشروبا مشروبا مشروبا في القهوة والشاي وفي العصير وفي الحليب والألبان وفي الماء، اقضي يا ربنا اسحر مشروبا اقضي يا ربنا اسحر مشروبا اقضي يا ربنا اسحر مشروبا اقضي يا ربنا اسحر مأكولا اقضي يا ربنا اسحر مأكولا اقضي يا ربنا اسحر مرشوشا، مشت عليه مشت عليه اثر في قدميها اثر اثر في ركبتيها اثر في ساقيها اثر في فخذيها وفاح في رحمها وفاح في رحمها وفاح من أسفلها، أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا ربنا سحرا مشموما أقضي يا ربنا سحرا في بخور وعطور أقضي يا ربنا سحرا في بخور وعطور أقضي يا ربنا سحرا في بخور وعطور أقضي يا ربنا سحرا الحسد الحسد الشديد القوي العظيم عليها وعلى زوجها وأولادها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم، أقضي يا ربنا سعر الطلاق أقضي يا ربنا سعر الطلاق أقضي يا ربنا سعر الطلاق والشقاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق، أقضي يا ربنا سعرا عظيما يصرفها عن زوجها ويصرف زوجها عنها، أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ينبعث من جسدها ينبعث من جسدها روائح روائح روائح كريهة لأجل سحر عظيم سفلي، أقله يا ربنا أقله أقله يا ربنا أقله بطل ما كانوا يعملون، أقضي يا ربنا سحرا سفلية في بطنها في بطنها أقضي يا ربنا سحرا عظيما أطري يا ربنا سحرا في البطن أطري يا ربنا سحرا في دمها في دمها وعظامها ومفاصلها، أطري يا ربنا سحرا على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم، أطري يا ربنا سحرا عظيما على دم دورتها على دم دورتها على دم حيضها على دم حيضها على دم حيضها على دم حيضها، أطري يا ربنا سحرا العظيم أطري يا ربنا سحرا العظيم أطري يا ربنا سحرا العظيم أطري يا ربنا سحرا القديم أطري يا ربنا سحرا يتجدد أطري يا ربنا سحرا يتنقل بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، أقر يا ربنا سبحانه عظيما موروثا موروثا أرقد يا ربنا سحرا موروثا أرقد يا ربنا سحرا في الأم في الأم وفي الأب أرقد يا ربنا سحرا في الإخوان أرقد يا ربنا سحرا في الإخوان أرقد يا ربنا سحرا في الجسد أرقد يا ربنا سحرا في البلد أرقد يا ربنا سحرا في الولد أرقد يا ربنا سحرا في الوالد والولد أرقد يا ربنا سحرا على العقل والجسد أرقد يا ربنا سحرا في البلد أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحر سفلية أطر يا ربنا سحر سفلية أطر يا ربنا سحر على الدم أطر يا ربنا سحر على الدم سفلية سفلية قويا عظيما شديدا أطر يا ربنا سحر من اليمن أطر يا ربنا سحر من إفريقيا أطر يا ربنا سحر من الشام أطل يا ربنا سحر من الشام أطل يا ربنا سحر من الشام أطل يا ربنا سحر من الشام أطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل سحر عداوة أطل يا ربنا سحر عداوة أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام وعداوة وعداوة أطل يا ربنا سحر من الأقارب من الأقارب والأنساب أطل يا ربنا سحر يتجدد أطل يا ربنا سحر يتجمع أطل يا ربنا سحر يتجدد أطل يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا سحر يتجدد أطل يا ربنا سحر يتجدد أطل يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا سحر سفلية أطل يا ربنا سحر على عقلها أطل يا ربنا سحر على رشدها أطل يا ربنا سحر على زوجها أطل يا ربنا سحر على ولدها أطل يا ربنا سحر على قلبها أطل يا ربنا سحر على صدرها أطل يا ربنا سحر على بطنها أطل يا ربنا سحر على روحها أطل يا ربنا سحر على جسدها أطل يا ربنا سحر من فوقها وتحتها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا سفليا أطل يا ربنا سحرا طلاسم أطل يا ربنا سحرا طلاسم أطل يا ربنا سحرا طلاسم أطل يا ربنا سحرا طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة أطل يا ربنا سحرا على الأرقام الأرقام على الأرقام وعلى الحروف وعلى الحروف وعلى أشكال هندسية وعلى أشكال هندسية أطل يا ربنا سحرا طلاسم مكتوبة بالأسود بالأسود بالأزرق بالأزرق بالأحمر بالأحمر أطل يا رب سحر على الإبر على المسامير والإبر على المسامير والإبر وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الخرز وعلى الورق أطل يا رب سحر مكتوبة أطل يا رب سحر منفوذة أطل يا رب سحر مكتوبة أطل يا رب سحر معقودة أطل يا رب سحر معقودة أطل يا رب سحر منفوذة وبطل ما كانوا يعملون وبطل لما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطله يا ربنا أطل سحرا أحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأبيض بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا لوها جسدها أطل يا ربنا سحرا عكر دمها أطل يا ربنا سحرا عظيما على الأخباث في جسدها على الأخباث في جسدها مخزونة معقود عليها اللهم افتح يا ربنا مخارج الأسحار والعقد لتخرج الأسحار والعقد ومن عليها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاب عليه الزمن أطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن أطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا الهرمونات والغدد الهرمونات والغدد هو مقضي رب الشحر مربوطة على الروح وسائر الجسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فقد يا ربنا سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون على الرأس على الوجه على الشعر على العقل على الإدراك على النظر على السمع على الوجه على الشعر على العقل الرزين على الفكر السديد وعلى وعلى الحائرة القوية فقل يا ربنا ترى قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون حسبنا الله وكفى على من سكن جسدك على من سكن جسدك على من يجدد الأسحار والعقاد على من خزن السحر في الجسد اللهم عليك به عليك بالظالم عليك بالظالم عليك بالفاجر عليك بالساحر عليك بالحاسد الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فقل يا ربنا سحرا على الجسد على الجسد على الروح والجسد على العقل والبدن فقل هذا السحر العظيم فقل يا ربنا أطل فقل يا ربنا أطل فقل يا ربنا سحر طلاسم فقل يا ربنا سحر شعوذة فقل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم طلاسم وشعوذة وشعوذة وشعوذة وشعوذة فقل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم فقل يا ربنا سحر علوية فقل يا ربنا سحر سفلية فقل يا ربنا سحرا يخدمه يخدمه يخدمه هو يحرس ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفرائلتهم الباغين المعتدين نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا أقل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين عليه الأسود والنمور والكلاب والقطط عليه ملوك الجن الظالمين عليه الثعابين والهيات عليه الثعابين والهيات اللهم اقض يا ربنا سحرا اقض يا ربنا سحرا اللهم اطل يا رب السحر في ورقة في ورقة في ورقة وفي خيط وفي خيط وفي إبرة وفي إبرة اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في خيط اطل يا رب السحر في خيط اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في خيط اطل يا رب السحر في خيط اطل يا رب السحر في خيط اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في حبل اطل يا رب السحر في خيط فقد يا رب السحر في خرز فقد يا رب السحر في خرز فقد يا رب السحر في خرز فقد يا رب السحر تجمد فقد يا رب السحر تخمر فقد يا رب السحر تجمد فقد يا رب السحر تكون فقد يا رب السحر في البطن فقد يا رب السحر في الأحشاء فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا كل سحر ولولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك

مغروزة في الجسد. يا ربنا القدم مغروزة مغروزة في الجسد مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا المغروزة انزع يا ربنا المغروزة. أطلي يا ربنا سحر في دنيا في دنيا في دنيا في دنيا عند ساحر في دنيا عند ساحرة. اللهم يا ربنا هذه العقد أخرج يا ربنا إبرة أخرج يا ربنا المسامير أخرج يا ربنا الورق أخرج يا ربنا الحبال أخرج يا ربنا الخيوط أخرج يا ربنا الخرز. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر القديم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. أطل يا ربنا سحرا فيها أثر على الأولاد أثر على الزوجة أثر على الزوجة أثر على الأولاد أثر على الزوجة أثر على الأولاد أثر على الأقارب أثر عليها أثر عليها ومن حولها. أقل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا اهل يا ربنا اهل يا ربنا. عباد الله يفجرونها تفجيرا نقضت غزلها نقضت غزلها. عقد يا ربنا غزل الساحر وعقد الساحر والساحرة. الآن يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله أرقيك من الأورام بسم الله أرقيك بسم الله من الأخباث من الأخباث بسم الله أرقيك بسم الله من سحر عظيم قوي شديد. أطله يا ربنا أطل واحلل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة احلل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة. أطله يا ربنا أطل بحولك وقوتك وقدرتك. فقل ما كانوا يعملون وقال ما كانوا يعملون. أخذ يا ربنا ما أثقلها اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا. أخذ يا ربنا أثقل الأسحار أثقلتها أثقلت بطنها أثقلت رحمها أثقلت صدرها أثقلت أثقلت دمها وعظامها ومفاصلها أثقلت كتفيها أثقلت ظهرها أثقلت العمود الفقري أثقلت رأسها رأسها رأسها. اللهم أطل يا ربنا سحنا أثقلها أطل يا ربنا سحنا ثقيلة أطل يا ربنا سحنا ثقيلة يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحنا ثقيلة أطل يا ربنا سحنا ثقيلة أثقلها أثقلها أثقل جسدها نفخ جسدها سمنها سمنها أثقر عليها أثقر عليها بالسمنة أثقر عليها نفخ جسدها. أطل يا ربنا سحرا عظيما أثقلها أثقلها أثقلها أثقلها يجري في دمها يتجدد في لحمها يتشدد في عظمها. أطل يا ربنا سحرا عظيما ثقيلا ثقيلا أثقلها أثقلها أعجزها أعجزها أقلقها أقلقها. أطل يا ربنا سحرا عظيما على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على التدمير على الدمار على الدمار. أطل يا ربنا سحرا القتل أطل يا ربنا سحرا القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل والدمار والدمار. أطل يا ربنا سحر أثقلها أثقلها أثقلها كالحديد كالحديد كالجبل كالجبل على الرأس على الرأس وفي الجسد وفي الجسد على الظهر على الظهر وفي البطن وعلى الصدر وعلى قلبها وفي رحمها وفي يديها ورجليها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا نسف يا ربنا أسحارا كالجبال نسف يا ربنا أسحارا كالجبال كالجبال كالجبال على الرأس وسائر الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثقلها أثقلها أثقلها أعجزها أعجزها يا ربنا يا ربنا فقر يا ربنا كل سحر فقر يا ربنا كل سحر فقر يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا أبطل يا ربنا سراينا أبطل يا ربنا سراينا أبطل يا ربنا سراينا أبطل يا ربنا سراينا أبطل يا ربنا سراينا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله فقل يا رب اسحر سفليا فقل يا رب اسحر سفليا على الدم على الدم على البول على البول فقل يا رب اسحر سفليا فقل يا رب اسحر سفليا فقل يا رب اسحر سفليا على القتل على القتل والدمار والنكال والعذاب على الطلاق والشقاق فقل يا رب اسحر القتل فقل يا رب كل سحر فقل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر اسقلها فقل يا ربنا عجزها ابطل يا ربنا كل سحر ان الله سيبطله فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا السحر العظيم فقل يا ربنا السحر قديم فقل يا ربنا السحر يتجدد فقل يا ربنا السحر يتجدد فقل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا السحر عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه عظماء الجن عليه جن غول عليه جن غول عليه جن غول عليه جنية ساحرة عليه جنية ساحرة عليه جان ساحر عاشق عاشق عاشق عاشق عليك بالعشاق يا ربنا في الجسد في الجسد مفرقون عليك بهم يا ربنا مفرقين عليك بهم يا ربنا عليك بالعشاق في الجسد في الجسد عاشق الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا الله أكبر فطل ما كانوا يعملون فقل ما كانوا يعملون فقل يا رب السحر في الأحشاء فقل يا رب السحر ثقيلا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر فقل يا رب سحر الأقارب فقل يا رب سحر الجيران فقل يا رب سحر الأقارب فقل يا رب سحر الجيران فقل يا رب سحر الأقارب فقل يا رب سحر الجيران بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا ربنا سحر جان أبطل يا ربنا سحر جان أبطل يا ربنا سحر جان أبطل يا ربنا سحر جان أبطل يا ربنا سحر جان فقل يا ربنا سحرجان بطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا سحرجان فقل يا ربنا كل سحر فقل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فسحوا إن الله سيبطله فسحوا إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على القتل والهلاك والدمار حسدا وحقدا عليها حسدا وحقدا عليها ظلما وانتقاما منها ظلما وانتقاما منها قل يجري غيرة شديدة قل يجري غيرة شديدة قل يجري غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم القديم القوية الشديدة فيها وفي أهلها فيها وفي الوالدين فيها وفي الإخوان فيها وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت فيها وفي زوجها فيها وفي أولادها فاطل يا ربنا سحرا سحرا على سحرا سحرا تعطيل فاطل يا ربنا سحرا تعطيل فاطل يا ربنا سحرا تفريق فاطل يا ربنا كل سحر فاطل يا ربنا سحرا سفليا فاطل يا ربنا سحرا سفليا قوية عظيمة شديدة فاطل يا ربنا بحولك فاطل يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما سفليا على الدم، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وكلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اطل يا ربنا اثر الحسد، الحسد والعيون عليها، اطله يا ربنا بحولك وقوتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم حصنها يا ربنا وأهلها، حصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في بطنها، أطل يا ربنا سحرا في قلبها وصدرها وظهرها ورأسها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.